saya juga orang SD ya. Nah, ada dia yang bisa menjadi SD apa di rumah, misalnya. فلما أرد أن يلب الجاري لها قال شكرا على علما يستعمله وليس ولا يحل لها من يورثه ولا يحل لها وهذا نفس الكلام هو مو ولد هو ولد غير شرعي وهذا الشيء يقولون عليها تسقط الجنين لأنه أقل ضرر هذه مسألة إسقاط الجنين هذه مسألة ثانية ولا أحوال قبل نفخ الروح وبعد نفخ الروح وحتى وهو علقة يختلف عن الأحوال وفي من يفتي يعني بجواز إسقاطه قبل نفخ الروح هذه أنا ما أهضن يعني يكون أهضن من بعد نفخ الروح ولكن نفخ الروح لأن يقولون الرتبة يختلف لا نفخ الروح لا ما يجوز إيوه بعد ما يجوز بأي حال إيوه لا ولكن نفخ الروح يعني مدة الرتبة يختلف يكون ليس هو يعني أكيد 14 ينفق قبل أيضا الآن يقول الآن يقولون كثر حتى بهذا الأشياء اللي يسوون على النساء يقولون يعني في روح موجود قبل يتحرك حتى المرأة بعض الأحيان تشعر بالحركة لا يشعر بس القول القديم هذا لا الآن كثير الرتبة الرتبة النساء يقولون هذا بالهذا عبد الله ما عندكم كذا؟ يا شيخ ترى نبض القلب القلب يبدا ينبض بدري القلب ينبض قبل حتى ينفخ الروح هذا امر الله اعلم به نبض الروح امر الله اعلم به كيف يكون نبض القلب يعني؟ ينبض القلب بدري ينبض القلب القلب حتى عندهم يمكن شهرين أو قبل القلب عضلة الله يحركها ما يقولون كيف أنا استغرب من كلمتكم كيف كيف يعيش بالماء أجل كيف يعيش بالماء وهو غرقان بالماء ها كيف وكيف يتغذى بالحبل السري وكيف تذهب فضلاته يا شيخ لا تقولون كيف أنتم تربطون حركة القلب بالروح ما بلازم ما يلزم الروح شيء غيبي الله أعلم به متى ينفخ متى ما الله أعلم شعوره وإحساسه في بطن أمه غير شعوره وإحساسه إذا ولد وشعوره وإحساسه إذا ولد غير شعوره وإحساسه إذا نام وشعوره وإحساسه إذا نام غير شعوره وإحساسه إذا بالقبر وشعوره بالقبر غير شعوره بالدار الآخرة أحوال حتى لو شلون واحد ينام ويجيب له واحد يعطيه كف ويقوم يلقى هذا اللي وجهه كف وجهه السرور اللي هذه امور الله اعلم بها لا تسرع عنها اما حركه القلب لا القلب حتى الاطباء انا اذكر طبيب مصري قال لي سمعنا تقول قال ممكن هو من هذا الباب نبض القلب يقولون روح اي يمكن انهم هم يتوهمون انه هو الروح لكن الروح شيء اخر الله اعلم بها على كل حال الروح هي بتحديد النبي صلى الله عليه وسلم 14 إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ به خلاص هذا 120 120 اللي هي 14 هذا هو أنا نقف على النص يعني أما الظواهر اللي تكلم عليها الأطباء هذه حتى الحركة ما أدري هل هو يتحرك؟ يقولون أنا أدري نعم هم يقولون وقبل 14 يتحرك؟ حتى يورمون يعني الأشياء وأنه يتحرك حركة الحي ما أقول والله تأكد يا شيخ تأكد يا المعلومة لي هذه والله يا شيخ إشكالية ترى نفتح الباب هذا ندخل بإشكاليات ترى الحريم أنا أعرف اللي يعرفه أنا إن الحريم يشعر بحركة في الوقت في الوقت 14 يشعر بحركة الولد وقبل ما تشعر ما تشعر هذا اللي انا اعرف من النساء اللي انا اعرف انه تقول اعرفه اذا وصل 14 وتحسب وتلقى بعدها فعلا ولاده على ما شعرت حتى بعضهم تقول تحرك والله تحرك امس الولد تحرك امس انا اذكر النساء يقولون لا يا شيخ ما حملنا ولا بيت يعني يعذرنا يا شيخ الأمور هذه يعني ممكن تسأل النساء بس يا شيخ عبد الله هذا بيننا كله خلاص نتكلم. طيب احنا وقفنا عند عبد الله شيخ، انت ارسلت لنا رسائل كويسه فيها بحثة. ايوه ان هي كان مره ماضيه ايوه تخشوا بسرعه قبل لا نرجع. عبد الله يقول زهرة أقوى من بارزة، صح عبد الله؟ كلامك ملخص بعد ما قلت هذا اللي قلته. ما هي ظهر؟ عندي موجود. ما عندك شيء؟ هو موجود ولا؟ في فرق بين برزة وظهرة. قال الراغب برزة البرز والفضاء، وبرزة حصل في البراز ولا البراز شضبط البراز ولا البراز لا معروف يعني البراز البراز بالفتح كذا نعدين ولا مدين ها؟ هكذا بالقوة وانا اضغط بالضم بالفتح. طيب وبرز حصل في براز، وذلك إما أن يظهر بذاته نحو ترى الأرض بارزة تنبيها أنها تبطل فيها الأبنية وسكانها، ومنه المبارزة للقتال وهي الظهور من الصف، وإما أن يظهر بفضله وهو يسبق في فعل محمود، وإما أن ينكشف عنه ما كان مستورا منه كقوله تعالى وبرز لله الواحد القهار. أما ابن فارس فقال برز هو أصل واحد من ظهور الشيء وبدوه، قياس لا يخلف أو لا يخلف، وكذلك انفراد الشيء من أمثاله نحو تبارز الفارسين، وذلك أن كل واحد منهما ينفرد عن جماعته إلى صاحبه. في فرق بينهم؟ لا أنا ما بعرف. ما في شيء. في البرزة. بين الراغب وفارس إلا ممكن يقول يقال أن برزة يستعمل في الماديات والمعنويات حق الراغب. حق الراغب. طيب يعني هذه زيادة بس يلا ماشي. طيب أما ظهر فقال الراغب هو الظهر الجارحة وجمعه ظهور، وذكر آيات ومن أوتي كتابه وراء ظهره. وقال وأنقذ ظهرك، الظهر هنا استعارة تشبيها للذنوب بالحمل الذي ينوء بحامله، واستعير لظاهر الأرض فقيل ظهر الأرض وبطنها، وظهر الشيء أصله أن يحصل شيء على ظهر الأرض فلا يخفى، وبطن إذا حصل في بطنان الأرض فيخفى، ثم صار مستعملا في كل بارز مبصر بالبصر والبصيرة. قال تعالى أو أن يظهر في الأرض الفساد. وأما ابن فارس فقال مبصر بالبصر والبصيرة ما في فرق ساعة البصيرة أنه يعلم البصرة بصيرة أو يعلم. طيب قال ابن فارس ظهر أصل واحد يدل على قوة وبروز، من ذلك ظهر الشيء يظهر ظهورا فهو ظاهر إذا انكشف وبرز، والأصل فيه كله ظهر الإنسان وهو خلاف بطنه، وهو يجمع البروز والقوة. في فرق بينهم الآن قوة أنه أضاف القوة، لكن أنت لو لاحظت كلام الراغب إنه يقول الظهر الجانب أصله ظهور، وهنا أيضا ابن فارس رده إلى ظهر الإنسان الجارح. فهو الحقيقة معنى القوة ملحوظ هذا، كما قال الله عز وجل تظاهر عليه يعني تجتمع عليه هو جاء من على هذا هو جاء من على تظاهر عليه اي بس كلمة لو بس كلمة تظاهر ما تدل على هو مشاركة التقوي من الظهر من الظهر انت ظهر من يقوي بعض كلنا بعضا يعني يجعل ظهره مع ظهره اصله من هذا ولذلك رد الله عليه قال فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير رد عليه إلا بمقابل فهو في معنى القوة صحيح لكن البروز هل في معنى القوة لا لا بس في معنى الانفراد أصلا يظهر في الغلب على كل حال اقرا لنا تكفى لبث الطرح والمرض يظهر في معنى الانفراد لا انت اقرا لا لا الانفراد فين يا شيخ برز إيه انفرق ذكر إذا تميز برز بارز لأنه يبرز وينفرد عن غيره طيب بالأحمر إيه ذكرت أنه فيه معنى أنه أبلغ الظهور من برزة لأجل شيء أنا حنا جازي عبد الله لك استعملت طيب حلو يلا أنه فيه معنى القوة أيوة والثاني أنه يلتمس فيه أنه يكون معنى الخفاء والترقب لأنه ذكروا فيه أنه يأتي بعد الانكشاف أنت كنت ظهر أبلغ ايوه في ايه لانه من القوه يعني ايه ممتاز طيب وايضا ان ظهر لكن انت الحين ليش قلت كما يقال فلان له ظهر هذه منين جبتها هذه لهجتنا احنا طيب استعملها يعني ما تخالف ما يصلح ها عندنا ما تصلح لهجتنا نحن الان ذكرنا والملائكة بعد ذلك يعني ايه والملائكة بعد ذلك ظهير ايه بس قلنا انه ماخوذ من القوه يعني صح. اجتماع الظهر إيه وهنا كذلك لا بس أقصد أنا يعني هل يعني نستدل نحن بكلامنا على اللغة ولا يعني تقولنا إحنا مستعملين يعني إيه مستعملين وغير طيب وثانيا هل يلتمس في ظهر في ظهر أن هو يكون بعد الخفاء والترقب للظهور هذا من فين هذا من كلام الفارس فين يعني إذا هذا مين إذا انكشف وبرز والأسلوب قال إذا انكشف وبرز لكن يا شيخ برز ما في معنى الانفراد حتى الآية أنت قلت إذا برزوا من عندك بيت الطائفة يعني ابتعدوا وتميزوا عنك ولكن ابتعدوا أليس هو المفهوم من عن؟ وين عن؟ برز فإذا برزوا من عندك من عندك يعني. إذا برزوا من عندك تقول عن؟ لا ما يعني إذا برزوا من عندك يعني إنه يعني انه شوف قفل في قال ومنهم يستمع عليك حتى منهم من يستمع عليك حتى اذا خرجوا من عندك ما قال برزوا حتى اذا خرجوا من عندك قالوا الذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا يعني خرجوا وانفردوا فيما بينهم لا ومنهم بس ابتعدوا لا هذه ومنهم يستمع اليك ايوه هذه ما فيها بروز ما في خفاء ما انهم انفردوا واختفوا عنه قال ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال ما مشي يخفونه أسألني يسألون أهل العلم برضو يقولوا وش قال النبي قبل يمكن وهم في باب المجلس ما راحوا إيه؟ ما في شيء يخفونه لأنهم يسألون عن ماذا قال آنفا من طمس الله على قلوبهم طبع على قلوبهم ما يفهمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ الخلق وأرحم الخلق والله أصحى الخلق ويريدون أن يفهموا الكلام يسألون أهل العلم حتى يختارون أهل العلم يعني كأبي بكر وعمر وكبار الصحابة يسألون ماذا قال أهل أولئك الذين طبع الله على قلوبهم خرجوا من عندك ما عندهم يعني ما في شيء يخفون لكن هنا فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منه غير الذي يقولون، يعني أضمروا شيء وتواطوا على شيء، هذا إذا برزوا وابتعدوا عن كواسا صاروا في برازم. فما أدري أنا عندي فيه المعنى الانفراد. يبقى قوله تعالى وترى الأرض بارزة، يعني اللي يظهر إنه فيها معنى الاكتشاف التام، الأرض بارزة يعني ما عليها أي شيء، يعني بيان لوضوح أمرها ما عليها أي شيء. والسياق في هذا الحديث شكل يكون برز أبلغ في الظهور من الظهور، يعني تبقى المقارنة بين ظهر وبرز في الظهور ظهر أبرز هو. شوف أنا الحين برز هذا المعنى اللي عندي، ظهر أنا أشوف إنه لازم نجمع النصوص اللي مقارن بين ظهر وبرز. أما البروز فيها معنى الانفراد والوضوح. برز في القرآن هي قليلة، ثلاث مواضع أربع مواضع برز بهذا المعنى. ليه طلابنا يدرسون ليه طلابنا حق التفسير يدرسون مثل هذا؟ شيخ ممكن ابن جرير يعني يقول هذا يقول بدر الأرض باردة ظاهرة وظهورها برأي عين الناظرين من غير شيء يسكر من جبال رسل ظهورها برأي أي يعني إنها من الوضوح بحيث كأنها منفردة ما في شيء فيها، يعني هذه مبالغة في الظهور. لكن النصوص اللي فيها ظهر كثيرة هي أكثر من كثيرة هي أكثر من مرة. جيب لي آية فيها ظهر الفساد. لا معنى هذا معنى لا أقول كنا نقول يعني بارزة في المعنى في بهيس وهذا إلى المعنى بهيس بارزة في المعنى لا أبي حس في ظهر حس قال ولما برزوا لجالوت ما قال ظهر ما قال ظهروا اي الواحد ما ظهر منهم وبطن هذا معنى صح ما ظهر منها اتخذتم وراءكم ظهريا الا ما ظهر منها هذا يبدي الا ما ظهر منها حسي ها هذا حسي هذا حسي بس ليش قال ظهر ما قال برز شوف اللي فيها ظهر وراء ظهري ظهري وظهر ما عندنا نص واحد يعني بس هذا اللي نزلته هنا إلى ما ظهر منها يبقى المقارنة بين هذه ظهر إلا ما ها هذا لا يمكن ظهر فرق ممكن في مسألة الوجه يفيد سيئة لا والله إلا هو هي بس ما يفيد الوجه أنا عندما يفيد عكس الوجه لا لا أنا قصدي ممكن هذا يرجع في مسألة يرجل إن الوجه مقصود أنا أقول يعني كل بعض ما بيش يرجل يعني في المسألة يا كذا يا كذا لأنه لو قال برز إلا ما برز لنا البروز في وضوح وفيه ترى يمكن في بعد على قصد لكن ظهر ظهر يعني ليس بالقصد له قال إما عن عناية أو غير عناية فيشمل فيه القصد وغير القصد يعني عناية فين الصورة الله يحييك سلمك يا هلا الله أبدا ما سلمك والله ترى ما أعرف حليمي عيانا ترى ايش في برده اي حياك الله هلا والله مرحبا جوالك خلاك لان عندي هو والله لا انا شفق شفق ما اكلمك لا بحسي ما يا رب سلام طيب نبدا درس اليوم انا اعتذرت من الحرف قلت الحرف انا ما مداني والله وناسيها اصلا ناسي يعني قلت احنا تاخرنا الا الاسبوع الماضي عبد الله قال لي الاسبوع الماضي فانا نسيته وبعدين كان عندي اليوم درس الظهر امس اسمه الكليه مدخل علم التفسير فانشغلت يعني ما اعتذرت هم الحين هذه المحاضرات ينقلونها لقسم البنات الله أنا هذا معنا ادري ولكن عادة ينقلون لاني سمعت اصوات هنا اليوم فظننت انهم ينقلونها اي عادة ينقلون مصورة ايه مصورة وين يصورونها بالقبول ايه الان ما هي مثل اي مكان ما تشوف كاميرا ادخل اي قاعدة الشيخ بن باز لا أدري لكن الرشحي يرفعونه لا لا في فوق لا الجانبي أيوه يصور المناقش مثل الرشحي إيه الرشحي صور تطلع للنساء فيديو لا لا أنا أقصد أنا أقصد بشوف كاميرا أنا جيت شاركت قبل مرة جابوا نصبوا كاميرا لا لا هي ثابتة المهم هذا يكون شيء خارجي إضافي إيه تبع تبيع أي يعني هي مجهزة طيب نقرأ وضع الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تعالى وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ووضع الكتاب هذا الجملة معطوبة على إيش وأريد ولا أريد. طيب شو تصير الجملة دي حالية كما قال بعضهم تكون جملة حالية ولا تكون جملة معطوفة على جملة معطوفة ما فيها حالية. يعني وأريد ووضع الكتاب أيضا. طب وش رأيكم مثلا هذا صاحب التحرير قال إنها جملة حالية. يعني كان يقول وأريد وقد وضع الكتاب. تحتاج إثباته بالسنة أنه مصاحب لها أو سابقة لها كذا لكن ظهر اللفظ العطف وعرضوا على ربك الصفة ثم يعني وضع الكتاب هذا اللي يظهر من ظهر النص حتى يعني يدل دليل على أنه قد سبق هذا حتى نقول جملة حالية بس أنا ما أدري ليش هو يقول كذا يعني أحيانا من هذا جملة حالية ما أدري عليه أساس يعني ما يعلل ولا يبلل يعني نقول هذه جملة حالية ما نقول من غير تعليل لكن من حيث الترتيب هل في السنة شيء يبين الترتيب وعرضوا على ربك الصفة لقد جئتمونا بوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ولا ما في شيء عندك ابن كثير انت شيخ؟ هنا هذا عندك ابن كثير ما ذكر شيء طيب هل لقى شيء واضح ولا مجازم شيء طيب والكتاب هنا المراد به صحيفة العمل يعني جنس يعني لكل شخص ووضع الكتاب فترى المجرمين شيخ عبر بالمجهول هل هو الاستنبوط صفة؟ أيوة صحيح الحين التعبير بما يسمى فاعلا هل يؤيد ما ذكر صاحب التحرير هنا من جملة حالية؟ يعني وضع الكتاب يعني قد وضع قبل أو على التأكيد يكون التأكيد للبدء بدأ يعني أبوه وضع الكتابة يقول ووضع الكتابة يعني أمر مستقر والاستقرار فيه يظهر هنا إذا إذا إذا ما قلنا جملة حالية نعم طيب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه فترى الخطاب مجرما الناس لمن يصلح الخطاب كذا أحسن من أن يكون موجه للنبي صلى الله عليه وسلم هو أحيانا يكون موجه للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان فيه معنى ها معنى خصوصية معنى خصوصية ولا معنى عناية يعني مثلا في بعض الآيات فلا تعجل عليهم مثلا إنما نعد لهم عدا هذا يعني تأسية للنبي صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب له لكن مثل هنا فترى المجرمين مشفقين مما في هذا الخطاب عام طيب مشفقين ما المراد بالإشفاق؟ عبد الله كتب كثير طيب شيء قبله مجرمين ما هو المجرم؟ ما هو الإجرام؟ هل هو تعدي الحد؟ بس العام نعرفها بس عبد الله ما صلحها لا هو صلح مشفقين ما انا مصلح مشفقين عندي والله يعني. ما صلحت مجرمين ولا صلحت مشفقين حياك الله يا عبد الله خلونا نشوف مشفقين ومجرمين ان شاء الله العام الثاني نكرر معنا هذه نلقاها مرتين ثانيه طيب مشكلت عندك من نجد من راغب راغب ابن فارس ومن فارس طيب وش الإشفاق عند الراغب باختصار بدون ما الإشفاق هو يكون خوف مع عناية لا لا اختلاط اختلاط عناية مختلطة ايوه عناية مختلطة هو الاختلاط اختلط بخوف يعني يجمع بين عناية وخوف كذا عند الراغب يقول عناية مختلطة بخوف فإذا عدي قال فإذا عدي بمن أيوه ها يكون معنى خوف بمن يكون في معنى خوف يكون معنى خوف مثل هذه هذه ترمي المشركين مما ويكون معنى الخوف فيه أظهر لكن لاحظ أنه قال معنى الخوف فيه أظهر ما قال أنه نص في الخوف يعني هل هجر معنى العناية؟ لا لا بس إن الخوف أظهر قال وإذا عدي بفي فإن معنى العناية أظهر مثل مثل فترى مش كذا مما فيها مما أشفقته ولكن في على يستعمل على في على أشفق عليه صح ممكن في يصير في تضمين ولا هذا الأصل يقولون هذا شفق أشفق يقولون عكس ما شفق إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. يعني أصلا مشفقين في أهلنا. هنا يقول عناية فيه أظهر. لكن فيه خوف ولا ما فيه خوف؟ فيه خوف. وفي عناية. نعم. والثاني هذا مشفقين مما فيه عناية وفيه خوف، لكن الخوف أظهر. كذا يقول الرد. ومن فارس شو عندك؟ جعلهم باب الرقة ومنه الشفق لرقته الشفق الأحمر ايه لرقته طيب هل نقول نقدر نقول هذول كلها مجتمعة فيه؟ الخوف يعني خوف فيه فيه رقة يعني يكون رقة واختلاط؟ رقة واختلاط وليس هو مجرد الخوف أنا أقول إن العناية يمكن هي الرقة اللي يقول ابن باز، بس هذا اختلاف في العبارة، لأن الرقة هي يعني الرقة هي عناية، هي زيادة الشفقة، هي العناية. على كل حال ايش يفيدنا هنا في هذا التركيب؟ وضع الكتاب وذا مجيب انك مشفقين مما فيه، يكون الخوف غالب عليه، الخوف غالب عليه. والعناية ايش العناية؟ بماذا العناية؟ بأنفسهم. ها؟ فهو ليس مجرد خوف، يعني خوف مع ترقب، مع ترقب، لأن الذي يعتني بالشيء يترقب. وهو حين هذا الأمر حاصل لشيء مستقبل ولا ماضي؟ مستقبل. فترى المجرمين المشفقين مما فيه. وهذا يا أخي ترهيب شديد والله العظيم، يلي تأمل بالآيات هذه إنه ينخلع عقله، لأنه يقول وضع الكتاب فترى المجرمين وسماهم مجرمين وقال مشفقين، والمعنى المشفق هذا المعنى العظيم نفسه، مشفقين مما فيه. وبعدين هنا لاحظ انه قال مما وما وش ما موصولة، الموصول شيء تدل عليه ابهام صح؟ مشفقين مما فيه، وش اللي فيه؟ ما سيذكرونه بعد ذلك انه لم يغادر صغير ولا كبير. المهم الحين هم مشفقين مما فيه. تخيل انت هالكتاب ذا ما يدري وش فيه، انت تخيل الصوره بس، كتاب من رب العالمين بيعطيه اياه، مثل ما تشوف نتيجتك وجيت تدور النتيجه تلقاك قلق. النتيجه في ظرف، اليست مو في ظرف مو يعني بعد لك يعني تشوف يا ابو الوهله لا تفك وتنام انت قاعد يعني والله يعني مش الله يا اخي المعنى يا اخي والله انه معنى غريب. مشفقين مما فيه، لكن هذا ما ذكروا على المؤمنين، ذكروا على الكفار. وضع الكتاب وبدر المجرمين المشفقين مما فيه، الآن هم يمنهم مشفقين على أمر مستقبل ما رأوا، مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا. ويقولون متى هذه يقولون؟ بعد القراءة يعني، بعد التصفح. طيب إذا كان بعدها ليش عبر بالمضارع؟ ليش ما قال وقالوا بعد ذلك؟ استحضار الصورة. قال ويقولون يعني أصلا هو في المستقبل شيخ، ما يحتاج استحضار صورة. لا هو الاستحضار الصورة شيخ، لأنه الآن هو كأنه وقع، يقول يا ولدنا ما لهذا الكتاب لا يغادر، كأنه وقع وحصل. ويقولون يا ويلتنا. طيب هل يمكن أن يفيد؟ احنا دائما في المضارع نقول في فائدتين، وش فيه فائدتان؟ استمرار تكرر الشيء، التكرر واستحضار الصور. هل يفيد التكرر؟ نعم. يعني كانوا يكررون هذا القول، اذا قولهم ويقول يا ويلتنا هذه ندبه، يعني ينادون ويندبون الويله كذا. الله يا اخي شيء مهم هذا توجع يا ويلتنا، والويلة تأنيث صح؟ تأنيث الويل. قالوا وتأنيث الويل هنا للمبالغة، أنت تقول الدار دارة، يقول دارة الملك عبد العزيز دارة، هي دار لكنهم مبالغون ويقولون دارة لأن واسعة المكان وعلامة. ها؟ وعلامة علامة وكذا من باب المبالغة، دارة واسعة المكان. قال الله عز وجل وقال الله عز وجل ونضع الموازين القسط وإن ينذر بالوحدة وإن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا. وهنا قال يا ويلتنا لأننا كنا عن هذا غافلين، قالوا يا ويلتنا، طبعا هذه مبالغة إذا قال يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الرب، يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الرب، شدة تحسن. طيب يقول يا ويلنا، يقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا، ما لهذا الكتاب، هذا استفهام صح؟ الحين هي مكتوب بالمصحف كيف؟ هذا كان صار بين في السهل اللام، بس بالإملاء حقنا، بالإملاء حقنا ما هذا اللام، بهذا اللام هي المشبوكة، وهذا من رصف المصحف ما أدري ليش، ولا نعرف له سبب. أنا بدي أسألكم هذا، ها؟ فكرت في البيت لا هذا الذي يبين أنهم هم، أنا رأيي، أنا رأيي أنهم الصحابة يكتبون بطريقتهم الذي يكتبون، لكن أحيانا هم يخالفون في طريقة الكتابة ليحتملوا بعض الأوجه من القراءة. فإذا حصل هذا نقول والله أسر بأنه كتب قل قال، ويتنطق قل تنطق قال، أنه في قراءة، هذه بعض توجيه أسر. ولكن أحيانا نقول ما في سبب، مثل هذه مالي هذا، ولا قال فإن لم وشبكها مرة والباقي ما شبكها، شبكها مرة والباقي ما شبكها، ولا إنما مرة يفصلها ومرة يشبكها، وغيره كثير. هذا جواب على فهم، هذه طريقة كتابته، هو يكتب بهذه الطريقة، أي مرة يشبك ومرة ما يشبك، كله عنده جائز. يعني هو كما أنه ما ينقض ويقرأ ولا يشكل ويقرأ، عارف يقرأ، كذلك إن شبك وما شبك كله يقرأ، إن فتح التاء المربوطة ولا ضم يقرأ، كله عنده جائز. وقد يكون مثلا يشير بالتاء المربوطة والتاء المفتوحة أنه يجوز أن تنطق بحال الوقف والسكت في لغة من العرب، كل هذا جائز. على كل حال التكلف في توجيه الرسم انا عنده انه يعني ناطق الى وراء وفي تكلف. لا ما في تكلف، لهم قله يا شيخ، الذي يظهر الله اعلم انه هم هذا استعمال كله عندهم صالح، مثل ما أنت الحين ممكن يقول لك اللغوي تكتب مئة بألف ولا تكتبها بدون ألف، أجازوا لك خاص. طيب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، الاستفهام هنا مستعمل بإيش؟ تعجب، أكيد تعجب، تعجبين هم منها، ودل على أنه تعجب. كيف كنت لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لا يغادر، أنت جبتها مع المغادر عبد الله، ملخص إن هو إنه أقوى من الترك، لا يقال إلا في الأشياء اللي يكون فيها عهد أو إلزام، اللي هو إيش؟ الغدر. يعني قال هذا غدر لكن غادر، الحين غادر ليس أصلها غدر، ايه غادر، ليش نقول رحلات المغادرة؟ ها؟ ليش نقول رحلات المغادرة؟ لا نحن قلنا هذه ما نقف عليها، يعني لا هو المغادرة يعني يترك المكان، لكن أليس أصله غدر؟ ايه غدر هو الترك، ترك الأهل هو ترك الأمانة، ترك لكن السعم أصله ايش؟ ترك شيء بس كده، بقول كده يا عبدالله كل الخيانة. طيب ما لا وش علاقة الخيانة فيه غدر؟ إذا الغدر إذا عاهد غدر إيه؟ لا إذا أتمنى خان فرق بينهم من نفس عصر، لا بس عاهد غدر إيه، هم نقض العهد يضعون في الغدر ولا يضعونه في الترك، إذن هي من هذا لكن لو قلت وإذا هذا ترك صح إنه تؤدي نوع جزء من المعنى. أي تؤدي. صح. إيه. بس غدر يعني مقابل العهد الإلزام. إيه. ترك ونقل. إذن هو ترك. كما يقول ليلة غدرة أي بينة الغدر. بينة ليش؟ الغدر. فلا يخرجون من شدة ظلمتها. الراغب قال غدر، الغدر الإخلال بالشيء وتركه. و يعني ترك به إخلال. إيه. قال والغدر يقال لترك العهد. والغدير ما الذي يغادره السيل في مستنقع ينتهي إليه. أما ابن فارس فهو قال يدل على ترك الشيء، ويقال ليلة غدرة بينة الغدر أي مظلمة، ويقال لها ذلك لأنها تغادر الناس في بيوت فلا يخرجون من شدة ظلمتها. طيب الحين في الإثبات إذا قلنا غادر أو ترك، هو في ترك بس ترك الشيء إيش ملزم، هذا اللي يفهمه. طيب هل هي في الإثبات منها في النبي؟ لا يغادر. يغادر ولا قلت لم؟ لا مثلا ما نغادر يعني كم نقول يعني كان يلزم ما يترك فترك سيد. لا أو تركه تركا أثر في ذهابه. طيب ما ولا شيء يقول يلزم. أنا هو يقول كحبوه الغاضب يقول ترك بإخلال. إيه. الاختلال. الإخلال بالشيء. الإخلال تركه بإخلال مع إخلال أو. إيه الإخلال. هذا اللي يقول إنه يعني ترك وهو اللي يقابل بالحديث عاهد غدر. يعني هو ترك الشيء الملزم. نشوف احنا كذا نتامل فيها، لكن انا سؤالي هل هي في الاثبات مثلها في النهي؟ يعني قال فلم نغادر منهم احدا. ها؟ فلم نغادر منهم احدا. ومثلها لا يترك ولا يخيف. إذا قلنا عكس كده يعني لا يترك ولا يخل. لا ولا يخل يعني ما في ظلم مثلا. وإذا في معنى يكون إحصاء مثلا إذا ذكر بعض الشيء وترك بعض الشيء فهذا إخلال ليس ولا. لا يترك من يعني يكون إحصاء لا يغادر من إحصاء. طيب شوف خلونا على هذا نشوف. يقولون ويقول يا ويلتنا مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة. هو شوف معنى الإحصاء هذا ظاهر انه عنده توجه. ان قلنا ان يغادر ان فيها معنى انها تنفي الترك والإخلال في الترك فتفيد الإحصاء، فهذا تأكيد ليش المعنى الإحصاء ان هذا الكتاب استقصى عليهم. وايضا قولوا صغيره ولا كبيره. واذا قدم الصغيره ليش قدم الصغيره؟ لانه هو الذي يعني يحتمل ان يخل بهذا، ولذلك بدا به ليدل على انه لم يترك شيئا. هو حتى لو قالوا ما لهذا الكتاب لا يترك صغيره فمعروف ان الكبيره تدخل. صح كما قال الله عز وجل كل شيء فعلوه الزبر وكل صغير وكبير مستطر. ليش قال وكل صغير وبدأ بالصغير؟ هذا نفس مثلها. وإذا نكرة صغيرة وكبيرة نكرة وأن صغيرة وكبيرة والنكرة أيضا دلالة النكرة. وإذا وإعادة الله صحيح ما قال الله يغادر صغيرة وكبيرة قال ولا هنا لا فيها أيضا تأكيد. طيب وبعدين قوله إلا أحصاها حصر قولوا إلا أحصى. شوف قالوا ما لهذا الكبير هذا الكتاب لا يقدر صغيرة ولا كبيرة لو انتهى عند هذا المكان قال لا يغادر صغيرة ولا كبيرة واضح ما واضح لكن قولوا إلا أحصاها الإحصاء ما هو تقصي في العدد الإحصاء عند المثال أنا قلت هنا العد والإطاقة والإطاقة مثل يقول علم أن لن تحصوه العد والإطاقة وإذا عد أعتاق ولا لا علم أن لن تحصوه قال يعني العد والإطاقة يعني لن تحصوه تعدوه طاقة المدي هذا كلام ابن فارس لكن هنا لو قلنا انه هو فيه العد الاحصاء فيه احصاه الله ونسوه احصاه الله يعني عده واحاط به وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ذكر العد يعني ممكن عد ولكن احصاء لا يمكن وان تعدوا ممكن تعدوا ولكن لا تحصوها يعني لا تبلغ الغاية في العدد نعم إذا يكون الإحصاء تقصي مو بس العدد بلوغ الغاية في العدد ويدل على قول تعالى وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يقول الحديث إن لله 99 فمن أحصاها عدها بتمامها ما ناخذ كمان إيش عدها يعني تمام إيه بس عدها إيه بس عدها بتمامها يعني تمامها يعني يكون بالمجيب مقتضاها يعني إيه وهذا ما مشكلة بس أنا أتكلم عن أحصاها نعم من أحصاها ليش ما قال من عدها يعني إنه ما ترك منها شيء يعني تسوي يعني ما هم مثلا 98 ولا 99 هم إلى الآن مختلفون في بعض الأسماء فكيف تحصى في بين احصاء بالعديمين له عد من عد غير المعد في واحد محمد خليفة تميمي له كتاب ممتاز في هذا بعد ترى زودها على هو بس انا قلت بالعديمين وده اقر 100 احتجب حسين من زاد اظنه زاد نعم 120 واحد ده اقر 150 هل الراغب مو عندك الشيخ ما قال شيء يا احصاء ما شاف يقول هنا شو اسمه هذا الرجل الزمخشري يقول اللي أحصاها إلا ضبطها وحصرها أيوة هو حصر وهي ما هي بالنطاقة لا لا اللي أحصاها ضبطها وحصرها فيكون شيء أحصاها في الحديث حصرها كما وكيفا ضبطها وحصرها أي الكم وين الكيف الضبطة كم ولا كيف كيف وحصرها كم وهي معنى قوله معدها يعني حصرها هو عددها اللي قالوا هنا عبروا بينه العد مثل ما قال ابن فارس إذن هي فيها معنيان فيها معنى الضبط وفيها حصر معنى وش يقول الحديث إلا أحصاها كم وكيف بلغ العدد بلغ الغاية في العدد ترى هي بس ما بعد حتى حصرها كلمة هنا أدق من عد لأن الحصر هي اللي حاطة في العدد عبارة الزمخشري أدق عبارة الزمخشري يقول إلا ضبطها وحصرها فالحصر هو اللي حاطة في العدد الحصر هو اللي حاطة في العدد استكمال العدد والضبط هو في الكيفية كذا يعني حصرها بأنواعها وصغيرها وكبيرها ما ترك منها شيء من هذا الذنوب شيء فهي أفادتنا هنا أحصاها فائدتين وشيخنا ابن جرير يقول إلا أحصاها يقول إلا حفظها نفس ضبطة نفس ضبطة. فهنا نستفيد من إحصاها فائدتين: أن فيها معنى أن هذا الكتاب ضبط ذنوبهم فلم يترك منها شيئا، الصغير والكبير والسر والعلن وكل ما فعلوا، أن ضبطها فيها أن هذا الكتاب ضبط ذنوب إحصاها فيها أنه ضبط ذنوبهم فلم يترك منها شيئا، الكبير والصغير والسر والعلن والمتقدم والمتأخر ما ترك فيه، وحصرها من حيث العدد. وهذا كله يعني يبين الشفقة من هذا التمع، وجه التعجب هنا والشفقة من هذا الكتاب، وجه التعجب يا ويلتنا وأنهم بالغوا. يعني التعجب ايش قلنا احنا هنا دل عليه؟ التعجب ايش قلنا تو دل عليه من الدلالات؟ اي من التأنيث والويل وش عنوان ايش هذا قلته؟ عنوان وش العنوان اللي حطيته لهذه المسألة؟ في البداية؟ اي ان قلنا تنكير وقلنا لا هذا في التأكيد. لا لا لا هذا في الحصر قلنا استفسار. لا ان الاحصار معناه الاحصار عدم الاخلال بشيء من ذنوبهم، قلنا فيه تقديم الصغيره دل التنكير واعاده له والتعبير بالمغادر. ايه لكن الحين لاحظ انه يقول ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. قولهم يا ويلتنا هذه الندبة متى قالوها؟ بعد أن اطلعوا على الكتاب؟ نعم بعد أن اطلعوا. طيب إذا كانوا قالوها بعد أن اطلعوا على الكتاب، والله يبين هنا شدة حصرتهم. نعم. بأمور: واحد أنهم قالوا يا ويلتنا، نادوا الندبة الويلة، وبالغ بالويل وبالويلة سماه ويلة، وهذه مبالغة قلنا صح؟ قلنا هذا من باب المبالغة. وبعدين ما لهذا الكتاب التعجب، ولو بغينا نتكلف قلنا ما لي فصلها عن هذا لأجلي ودورنا لها شيء. ها كذا يا شباب ليش متحجرين انت الصحابة؟ طيب يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، الإشارة يا جماعة الخير ما فيها دلالة. هذا هو عرف المعرفة، يعني عرف المعرفة. أيوة كأنه يعني أصبح الآن ماثل أمامه. ما لهذا الكتاب، والتعريف بالألف واللام في دلالة ولا ما يمكن يشار له بغير هذا؟ أيه. خلاص لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، قلنا يغادر فيها دلالة، وإن دلالة أنه لم يترك شيئا ولم يخل بأي شيء. وصغيرة قلنا تقديم الصغيرة على الكبيرة، والتنكير هذه سادسة، ولا إذا عادت لا إلا أحصاها، والدلالة وأصلا قول إلا أحصاها إلا الاستثناء كل هذا في دلالة زيادة التوكيد. وقوله أحصاها قلنا الإحصاء هو الضبط والحصر، فأفاد أيضا أن هذا الكتاب ضبط كما وكيفا. بعدين كمان ووجدوا ما عملوا، ثم قال ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا. علي عندي هنا يقول وش رايك؟ يقول ووجدوا ما عملوا حاضرا في موضع الحال من ضمير يقولون، ولا جملة مستقلة؟ أقبل هذا لا يغادر. يعني كان زيادة تأكيد أيضا لهذا الأمر أنهم قال ووجدوا ما عملوا حاضرا. طيب هنا قال ووجدوا ما عملوا، وهنا أيضا ما فيها إبهام، ووجدوا ما عملوا حاضرا. ما معنى حاضرا؟ هل وجدوا ما عملوا يقصد العمل أو الثواب والعقاب؟ أيوة عمل يا أخي. الله هنا ذكر الثواب والعقاب. أيه. ما أنسى ذلك. لا هو كذا كذا قال. مين؟ شيخ سامي قال كذا بعض المترفين. عندك بعضهم؟ إيه. لا ابن عثيمين ذكر الثواب والعقاب. وهنا من جديد؟ العمل. عمل. إيه هو بعضهم قال كذا بعضهم قال كذا. إيه يادي سامي. سام؟ ماذا يعطي الثواب؟ ما أدري والله، لكن الثواب هو من لازم ذلك. ابن عثيمين يعني كأنه إذا قال ووجدوا ما عملوا الثواب كأنه هذا أمر بعض، يعني كأن هذا نتيجة ما حصل وأنهم وجدوا هذا الكتاب لا يؤمن، ثم كانوا يقول ووجدوا ثواب ذلك بعد ذلك بالنار. ما عمل من خير محضر. بس إيش قال؟ هو من خير أو شر؟ قال تعالى. على كل حال هذا أظهر ما هو في الثواب. كلامه هنا أظهر في العمل. في العمل. هو الأظهر ترى، هو الأقرب. لأنه قال ووجدوا ما عملوا، يعني عمله الذي عمله حاضرا. مثل الآية التي لا هناك محضرة، يعني هناك واحد يحضر هذا الأمر. وهنا كان الأمر يأتي بنفسه. طيب شيء فرق بينهم؟ والله لا يقول فرق. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء. بس كله ترى في الخير والشر هنا كان. ايوه صحيح ما في مشكله. وهنا قال ووجدوا ما عملوا حاضرا. يا شيخ وش الفرق بين الصيغتين؟ الفاعل حاضرا محضر، محضر من احضر، وحاضر من حضر محضر. يعني مفعول وفاعل، بس وش ترتب الفرق؟ طيب خلونا بس إن وجدنا فيها شيء. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. طيب هنا لما ذيل بهذه الجملة ولا يظلم ربك أحدا؟ لما ذيل يعني ختم بهذه الجملة. يبين العدل. طيب العدل بين المعاني كلها اللي ذكرناها من عدل الإسلام وعدل. طيب العدل يا شيخ، العدل أليس متحقق بمعاني الآية من قبل؟ هو زي الكتاب. ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. هذا كله يدل على أنه ما ظلموا شيئا، صح؟ إذن شو فائدة؟ أنا أقوله شو فائدة إذن ولا يظلم ربك أحدا؟ يكون في الجزاء هذا لا يظلم ربك أحدا، يكون في الجزاء بعد ذلك، بعد ما وجدوا العمل، يعني بعد أن وجدوا العمل لن يظلمهم في الجزاء. نعم، كان هذا يقول ابن جرير ولا يظلم ربك أحدا، يقول ولا يجازي ربك يا محمد أحدا بغير ما هو أهله، لا يجازي بالإحسان إلا أهل الإحسان ولا بالسيء إلا أهل السيء، وذلك هو العدل. هذا هو معنى التأسيس وليس التأكيد. فحنا إن قلنا التأكيد نبي نقول إن هذه ولا يظلم ربك أحدا مؤكدة للآية، والعدل فيها ظاهر لأنهم قالوا لا يغادروا صغيرة ولا كبيرة ووجدوا ما عملوا حاضرا. لكن إن قلنا مثل ما قال ابن جرير نقول إن الأول في إحصاء العمل والثاني في الجزاء، وهذا يؤكد إن ووجدوا ما عملوا أنه العمل وليس الجزاء. يقول ولا يظلم ربك أحدا، يعني الجملة التأسيسية وليس الجملة التأكيدية. طيب ولا يظلم ربك أحدا، ليش ما قال ولا يظلم الله؟ ولماذا أضاف الضمير إليه؟ تنويه بشأنه. سم؟ تنويه بشأنه. تنويه بشأنه. ورفعت عن لكم. صح. وبالربوبية مقام مقام قضاء وجزاء، مقام مقام قضاء وجزاء، قبل لا يظلم رب واحدا نكرة هنا في سياق فتعم. طيب بعدين قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هل قلنا وش علاقة هذه الآية بالتي قبلها؟ يعني كانوا انتقال الآن إلى موضوع آخر. الآية التي بعدها في الحساب أيضا، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم موقعوها. أيوة. ويوم يقول هذا شركائي الذين زعمتم. أيوة. إيه لماذا جت هذه الآية؟ لماذا أخذ هذه الآية؟ يعني لبيان سبب ضلالهم وكفرهم، أنهم بعد أن بين الله لهم أنه عدو لهم فمع ذلك اتخذوه وليا، فهو الذي أهلكهم أوردهم من المهالك. يعني كأنه ذكر آخر الأمر ثم ذكر أول الأمر، ذكر أول الأمر اللي هو جزاؤهم ومصيرهم إلى النار، وبعدين ذكر آخر أول الأمر وهو أصل وأساس ضلالهم، وهو هذا العدو الذي كانت عداوته ثابتة لأبيهم. إذا استصحبت هذا المعنى فتأمل في دلالات الآية تراكيبها والبعض. استصحبت هذا الوقت أول أمر يعني أول خلقات الإنسان، يعني يبين أول الأمر في العداوة وليس الخلقة الإنسان. العداوة أساس الضلال في بني آدم. هنا يقول طب آخر أمر النار، تقول من النار، طب ذكر تقول من النار، طب ذكر وش سببه؟ هذه العداوة المتقدمة من عند إبليس ويساوي ضلاله. يقول هنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. اسجدوا لآدم فسجدوا، الفاء وش هنا؟ هل التعقيب ولا فقط للترتيب جملة على جملة؟ ما التعقيب؟ لا يعني على طول سجدوا. طيب قال وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إلا إبليس كان من الجن. ما الغرض من التعليل بهذا؟ إلا إبليس كان من الجن. التعليل كان من الجن. فسجدوا. لم يكن يعني من جنس الملائكة. بس. مقصود. طيب أنت شو اللي بعده؟ إلا إبليس كان من الجن ففسق. يعني هل ايوه الكثره فيهم هو الضلال والفسق في الجن. اول شيء انت فسق الفاء على وش، هل للتسبيب ولا للتعقيب؟ فان قلنا انه للتسبيب فالاصل في الجن هو الشر، فلا فالاصل لا خل الجن، فالأصل إيه هو حتى بني آدم وكان يسمى ظلم جهولة ما هي مشكلة. لا ولكن إذا من يقول على سنة الإنسان هو الخير ولا لا شيء من يقول ابن تيمية أذكر كذا ما أدري. على كل حال حتى لو قلنا الأصل ولا يقولون الأصل في العدل ها؟ لا بس الحين شيء أنت تتكلم بدالة الإشارة، أنا بتكلم بس يعني. طيب. السياق وشو إبليس ده؟ إذا قلنا إنه كان من الجن ففسق، وإن الفاء هنا هي فاء التسبيب، فيكون سبب فسقه كونه من الجن. انه يكونوا من الجن وهم من الملائكة، صح؟ وان الملائكة لا يعصون، لا يعصون الله ما امرهم، لكن هو لكونه من الجن فسق كذا، فيكون الغالب على الجن فسق. خل التركيب ده وبعدين نتكلم بعدين. لو قلنا ان الفاهنة التعقيب لا تكون معطوفة على ايش؟ إلا إبليس ففسق. لا تصير اسجدوا ففسق. ويكون قتلوا لآدم إيه؟ فيكون ففسق عطف على فسجدوا. لا شون فسجدوا ففسق هم سجدوا وهذا فسق، أو اسجدوا ففسق يعني هو نفسه يفسق. إذا قلنا اسجدوا ففسق معنا فعطف على فسجدوا، ما هي مشكلة. قلت هذه واللي قلتها بس يبقى هم قالوا كذا وقالوا كذا، ولكن المشكلة كان من الجن. وش تسوي فيها دي؟ إذا قلت إنه معطوب على فسجد وكان من الجن وش قيمتها دي؟ صح؟ صح. تصير كان جملة معترضة يعني ما تكون تعليلية. وشلون تعليلية؟ بعض المفسرين يقولون الأصل في الجن هو هذا خربان. طيب خلنا نشوف كلام من الزمخشري ومن الثاقش. الزمخشري طبعا ذكر القولين، قال والفعل التسبيب ايضا جعل كونه من الجن سببا في فسقه، لانه لو كان ملكا كسائر من سجد لادم لم يفسق عن امر الله، لان الملائكه معصومون البته، لا يجوز عليهم ما يجوز على الانس على الجن والانس، كما قال تعالى سبحانه بقوله بما يعملون. قال وهذا الكلام المعترض تعمد من الله تعالى لصيانة الملائكة عن وقوع شبهة في أسمتهم، كأنه جعل كان من الجن لصيانة الوهم أن الملائكة ممكن يعصون. طيب ترى ممكن يكون موافق بعد كلام بعد يعد شيء موافق ممكن يجيب شيء يعني يمكن لا حنا حتى نتأمل السياق مو على الملائكة، السياق الآن ليس عن الملائكة، السياق الآن عن إبليس بداية العداوة. فأنت وقف هذه لهذا ويمكن يستفاد منه. المهم فما أبعد البول بين بارك وحش وكما أبعد البول بين ما تعمده الله وبين قول من ضاده وزعم أنه كان ملكا ورئيسا على الملائكة فعصى فلعن وسخ شيطانه ثم وركه على ابن عباس. يقول يعني هذا قول المنسوب لابن عباس خطأ، ثم وركه يا أخي اسلوبه هاي. ومعنى ففسق عن أمر ربه خرج. طيب قال أو صار فسق أو صار فاسقا كافرا بسبب أمر ربه الذي هو قوله اسجدوا لآدم. شلون؟ راح مكان آخر. لا هو ذكر القول الآخر. لا إنما قال صار فاسقا. إيه. يقرب هذا. بسبب أمر ربه الذي هو قوله اسجدوا لآدم. إيه راح في القدر هو. يعني انه ليس لا كيف يعني الجبر هو ما يقول بالجبر ما قلت لا بنفي القدر عكس لا هو هنا قال شوف الطيب يقول قوله هو صار فاسقا كافرا وعلى هذا ففسق متعلق بقوله اسجدوا والفاء للتعقيب وكان من الجن اعتراضه طيبي هذا عاد يقول الطيبي يعني كأنه ففسق يعني صار فاسق إذا قلنا الفال التعقيب فإذا قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجد اسجدوا لآدم ففسق يعني إبليس فسق صار فاسقا بعصيانه بس هذي ما يترتب عليه معنى صراحة ما يترتب عليه كبير معنى لكن لو قلنا وهو الأظهر الله أعلم إنه ففسق سببية قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. طيب شيء ممكن يكون يعني كان من الجن لا يستعد منه أن الجن الأصل فيه الإسيان، لأن هذا محل هنا محل هو ذكر أنه ليس من الملائكة، فلهذا فصل. لا أنا ما جيت اللي أنا بقوله لسه ما قلته. ما قلت ما؟ لسه خلنا حبة نشوف. هل مساحيه إنه مش بالربط، الربط الذي يظهر أنه ففسق سببي، والفسق هو الخروج عن الطاعة كما يقول فسقت الرطبة ولا فسق الفسق عبارة لأنها خرجت عن المعهود. والغريب أنه نقل هنا عن أبي عبيدة أنه يقول لم نسمع ذلك بشيء من أشعار العرب ولا أحاديثها، وإنما تكلم به العرب بعد نزول القرآن. عجيب فسق إيه. وإذا كان الكلام هذا صحيح الذي يذكره أبو عبيدة، فالعرب لما سمعوا هذا ما أنكروا، يعني هذه المادة أكيد إنها مستعملة عندهم لكنهم لم يستعملوها في أشعارهم. لكن من يحصي هذا يا أخي؟ ها؟ طيب هنا قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ففسق عن أمر ربه. هنا قال ففسق عن أمر ربه، ما قال ففسق عن أمره، تشنيع. وهذا للتشنيع بأنه ربه الذي خلقه ورزقه، وهو فسق من فسق ممن كان تجب عليه الطاعه لمالكه. طيب هنا الفائده اللي نستفيد من الكلام اللي قلناه كله كله أننا نقول ويقول الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. قوله كان من الجن هذا قيد اللي هو اعتبار. الحين هو لاحظ أنه قال أفتتخذونه، والاستفهام هنا إنكاري، إنكاري واضح صح؟ وتوبيخ، وممكن يكون تعجب شيء. هو لو أنه تعجب هو في إنكار، الإنكار مستصحب فيه أكيد، وهو توبيخ للمشركين صح؟ نعم. فهو يقول المعنى كيف تتخذونه، شف أول الأمر، يعني أنا أودي نحصيها جميعا. هو الآن يعني يشنع عليهم ويبالغ في الإنكار، كيف يتركون عبادة الله ويعبدون الشيطان، كيف يقول هذا؟ وأكد هذا بعدة أمور. أول أنه قال جاب أصل الخلق، قال وإذ قلنا الملك اسجدوا لآدم فهم من آدم، وإبليس عصى. ثم أنه قال كان من الجن، وش فائدة كان من الجن؟ هو نفسه إبليس يقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو عداوته لكم لأنه ليس من جنسكم، وعداوته ليس من جنسكم. ولذلك قال ففسق، فرتب عليها هذا الترتيب والتسبيب لأنه كان من الجن. وهو معنى قوله أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأخذها حسدا وكبرا. مدي واضح لي؟ واضح. شوف هو يقول كان من الجن ففسق. هذا الثالث. ما عاد إيش ترتيبه الآن؟ الأول وش شيء؟ إنه لم يسجد. ذكر أصل الخلق إنكم من آدم وأمر بيش فلم يسجد. والشيء الثاني أنه من الجن ففسق، أن سبع عداوته لكم كونه ليس من جنسكم. هو متعاظم ومتعاظم على الإنسان. لذلك وأنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا معنى كان من الجن ففسق. هي ترى كان من الجن ففسق، هي خلقته من نار وخلقته، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هي كان من الجن وأنا من الجن أفضل منه واسجد له، ما يصير. أظن واضح هذه. طيب ففسق، قوله ففسق فسقه وتمرده على أمر ربه هذا داعي إلى أنك تتجنبه. فسقه وعتوه على من أكرمه وأنعم عليه يدعوك إلى أن تبتعد عنه أشد البعد. ولذلك قال أفتتخذونه وذريته بعد هذا، بعد هذه المؤكدات يقول أفتتخذون وذريته أولياء من دوني. الحين ما قال أفتتخذونه مثلا صاحبا أو معينا، ها؟ قال لا أفتتخذونه وذريته أولياء. والولي هو الناصر والمعين، بل قال من دوني، يعني هو على النقيض مما تصنع. هو ذو عداوة شديدة بالغة الشدة، وهو يعاديكم لجنسكم وهو ليس منكم، ويعاديكم لجنسكم وأنتم منكوسون. تتخذونه ولي، ما هو تتخذونه مثل صاحب أو صديق، ولي معينا وناصرا، بل ومن دون الله. ثم قال وهم لكم عدو، وهم عدو، وهم ذريته، وأنتم ما زلتم تستمرون على عبادتهم. وهذا ممكن شكل نستفيد تقديم لكم، ممتاز. قال وهم لكم، هنا شو فايته شيء؟ ويعني كأن هذا سبب العداوة، يعني كأن عداوته لكم بسبب لكم أنتم، أو كأنه خاص لكم وكان مقصورا عليكم. سأبدي محمد ليه؟ عنده وهم لكم عدو، وهم لكم عدو. طيب هنا قال هنا أيضا في شيء، قال تتخذونه وذريته أولياء من دوني. هنا ليش قال من دوني ما قال دوني؟ قال من دوني، هذا من قبل من بعده شيء آخر. وهذا ده من قبل من بعد تخذ، لا كلنا قبله معنى آخر، من قبل معنى آخر. إيه قلنا قبله ابتدائيه، إيه قلنا من قبله أنه ما زال الأمر مستمر. نعم. ومن قبله كأنه منقطع، صح؟ نعم. إن كنا من قبل ندعوه ما زالوا يدعونه، إن كنا قبله في أهلنا مشفقين، يعني إيش أشفاقوا منها. طيب وهنا تتخذونه من دوني، يعني ما زلتم مستمرين؟ ممكن. ممكن تفيد، نقول أنها تفيد الاستنباط. ولو ما قلنا أنها تفيد الاستفراغ، الاستفراغ نقول أنها تفيد التوكيد، صح؟ كذا؟ طيب هنا قال أما تتخذون وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. وهم لكم عدو، عدو شيء مصدر عداء، عداء يعني مصدر. طيب يعني لا عبر المصدر، مش هو فعول. ها؟ أنا شوفت شوف هو فعول ولا لا؟ فعول بمعنى فاعل. أبدا عدو فعول ولا على كل حال انا مجبور. طيب بئس للظالمين بدلا. هنا قوله وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هنا في اسلوب للظالمين بدلا وش دم. ها؟ لا غير الدم. ها بدلا تمييز؟ لا لا بدلا تمييز صح بس في غير ثاني. بئس للظالمين ما قال بئس لهم. هذا او لكم قال تتخذونه وذريته ما قال بئس لكم بدلا قال بئس للظالمين. ايش يسمى الاسلوب يا شيخ؟ ها؟ بسيطة ذكر سيقول السفهاء. لا هذا اسلوب يسمى الإظهار في موضع الإضمار. هو أصلا الضمير بئس لهم بدلا أو لكم بدلا ويخاطبهم وتتخذون وذريتهم من دوني وهم لكم قال لكم عدو بئس لكم بدلا لكنه قال بئس للظالمين. فهنا ما الفائدة من التمييز وما الفائدة من هذا الأسلوب؟ هذا سؤال إظهاري ليسجل عليهم ويبين السبب. أيوة أمرين يسجل عليهم الظلم وليبين أنه هو العلة للحكم. ممتاز. والتمييز في تأكيد توكيد كأنه أعاد جملة مرة فيها. أشكرك شكريا. أسمع يا شيخ هي شكريا شكريا بردية كذا يقولون شكريا. أنا عنده أخذت منه شيخ شكرا. اليوم يقول لي عبد الله إنه الفرنسيين يقولون قائد كايد. عندهم قائد كايد. القائد أيوه. يسمى كايد. هذه ما أخذها من العربية. أخذها من المسلمين. إيه. هذه أخذوها من المسلمين أكيد 100%. مثل جمل كامل أظن برضو والسكر. شكر ممكن عن طريق اسبانيا ده. ايه سبحان الله يعني لغتهم متغيره يعني. طيب خلونا بس لعل نكمل هذا. انا ودي نكمل الايات ان شاء الله نكملها ان شاء الله. بسم الله. ثم قال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. ما اشهدتهم ما اشهدتهم هذه ما نافيه صح؟ نعم نعم. لكن ما رابط هذه الجملة ما رابط هذه الآية بالتي قبلها؟ ما رابطها بالتي قبلها؟ إيه يعني هؤلاء تختمهم الذين تختمهم أولياء من دون الله ليس لهم حق في تدبير خلق السماوات والأرض ولا في خلق أنفسهم ولا شاهدوا ذلك. فكيف يكون لهم حق؟ فكيف يتخذون؟ يقول هذا يضاف الوجه للتي الأوجه التي قبله. إذن الجملة كلها أيضا تقرر ما سبق وتشنع عليهم كذا. بنقول هذا وجه الربط بين. طيب إذن ما طيب وما معنى الإشهاد؟ الحضور الرؤية جعل الشيء شاهدا حاضرا. لكن هل هو حضور المقصود عموما ولا حضور خاص؟ حضور خاص اللي هو حضور مقصود فيه المعونة والنصرة. يقول ما أشهدتم خلق السماوات يعني ما أحضرتم ليعينوني ونحو ذلك. هذا من دلالة لغوية؟ لا سياق يقول ما أجتهم فوق السماوات والأرض. هل هو المقصود يعني ما أشهدتهم يعني أحضرتهم ليعملوا معي، ولا يكون نفي حضورهم فقط ونفي الحضور يكون أبلغ من نفي المشاركة؟ أحسن أو أحسن يعني بيقول ما أشهدتهم خلق السماوات، يعني هم حتى ولا حضروا خلق السماوات والأرض، فكيف يعينون؟ ولهذا الله عز وجل يقول في سورة فاطر قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. بعدين قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فنفى عنهم أربعة هو رتبها من الأعلى إلى الأدنى ومن الأدنى إلى الأعلى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون شفاعة أعلى، فقال أين أعلى؟ شفاعة لا شفاعة مثقال ذرة رتبها من الأعلى للأدنى. قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات، يعني مستقلين لا يملكون مثقال ذرة منفردين، ما لهم ملك في السماوات والأرض منفردين عن الله، ليس لهم أي ملك ولا حتى مثقال ذرة. وبعدين قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك وليسوا شركاء لله بأي شيء. هذا يقر يعني ممكن الواحد يصير يملك ينفرد ويمكن يكون مشارك، المشارك أقل من المنفرد صح. وبعدين قال وما له منهم من ظهير، يعني ليس هناك من يعينه، والإعانة أقل من المشاركة صح ولا لا. ثم قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له، يعني حتى ولا الشفاعة، فنفع عنهم جميع النفع والملك والسيطرة. وها هنا يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، فأنا يقول يعني كأنه مش إلا مش قال منته ما أحضركم ذلك فاستعينوا بهم على خلقها. إيش؟ لأستعين ها؟ أستعين. يعني حضور خاص. ولا أشهد بعضا أيضا خلق بعض منهم فاستعينوا به على خلقه. بل تفردت بخلق بني ذلك بغير معين ولا ذلك. يقول فكيف اتخذتم عدوهم أولياء من دونه وهم خلق من خلقه. غير هذا. وإيش؟ هذا فكيف اتخذوه؟ اتخذوا عدوهم أولياء من دوني وهم خلق من خلق أمثالهم وتركوا عبادتي وأنا منعم عليهم وعلى أصلابهم. إذن يكون هذا في مبالغة الآن، إنه قال ما أشهدتهم، ما قال ما عاونوني، ما حضروا حضور من يعين، وهي معنى ما لهم منهم من ظهير. بدون خلق السماوات ولا خلق أنفسهم، إيش معنى ولا خلق أنفسهم؟ إبليس الذرية الذي يشركون به، الذين يشركون. لا قال إيه هو قال فكيف اتخذتم عدوهم اتخذوا عدوهم أولياء من دوني وهم خلق من خلق أمثالهم. لم يخلق بعضهم بعضا ولم يخلق أنفسهم. لا هو يقصد ولا خلق أنفسهم. يعني لا عندك ما قالوا شيء عن خلق ولا خلق أنفسهم. ولا أشهد بعضهم أيضا خلق بعض منهم، يعني ما أشهدهم، يعني ولا حضروا خلق بعضهم. نعم كذا. نعم يعني أنهم هنا ما هو بس ينفي عنهم المشاركة، ينفي عنهم الحضور. وحضور خلق بعضهم بعضا وليس حضور خلقه نفسه ولا خلق أنفسهم، يعني خلق بعضهم مثل فسلموا على أنفسكم يعني على غيركم. ثم يقول الدليل على أن المعنى هنا ما أشهدتهم من إحضارهم في المعونة، أنه قال وما كنت متخذ المضلين عضدا. وما كنت أبلغ من لو قال وما أنا متخذ أو وما اتخذت وما كنت، لأن التعبير بكنت هو يفيد الاستحالة والبعد. إذا قال ما كان له أن يفعل كذا، فما كان ينبغي وما كنت. مدرات الماضي هل لها أثر؟ وما كنت لا قديما ولا حاضرا أستعين به. ممكن شيء ممكن، لكن هنا في قراءة وما كنت وما كنت، وقراءة هذه سبعية. هذا تكون نفي وهذا يكون لا، كنت كنت إيه وما كنت للنفي، نفي ذلك. وهذه يعني فيها يعني ولا ينبغي لك أن تتخذ مضلين عضدا. ما كنت من يصير له ضمير النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت الله سبحانه وتعالى. فإذا كان في الضمير النبي صلى الله عليه وسلم يعني يؤخذ فيه النهي، في معنى النهي، في معنى النهي، خبر في معنى النهي. طيب وما كنت متخذ المضل، بنتكلم عليها بس خلينا نشوف. وما كنت متخذ المضلين عضدا. المضلين الذين يضلون يعني، ما قال الضالين هو لا، قال وما كنت متخذ المضلين. هذا الضال أهون. أيوة، وهو ينبه على المعنى الذي هو يحذرهم منه. إبليس هو مضل، أنهم هؤلاء التي أنتم تتخذونهم عدو وهم مضلون لكم. وفيه هنا أسلوب أنه قال أنه قال المضلين، فيه أسلوب إظهار، إظهار في موضع الإضمار. لما قال هنا وما كنت متخذهم، قال متخذ المضلين ليسجل عليهم الإضلال وليحذر من هذا. فهي العلة كيف تتخذ هذا العدو؟ إذا تشنيع عليهم، تشنيع عليهم وهو مضل، ومع ذلك تتخذ أنت عضدا. وما كنت متخذ المضلين عضدا، والعضد هو ما بين المرفق إلى الكتف، بمعنى قوة، بمعنى القوة. طيب هنا القراءة التي ذكروها هنا، هل قراءة في قلت أنت ذكرت موضعين قراءة صح ولا؟ ما شدناهم ما شدتهم، ما أشهدناهم يعني عظمة فيها معنى متقارب يعني، لكن هنا المعنى صراحة يختلف. لأنه ما كنت وما كنت وما كنت وما كنت يختلف. يقول شو اسمها الزمخشري، يقول والمعنى ما صح لك الاعتضاد بهم، وما ينبغي لك أن تعتز بهم. جينا ننظر للسياق، أليس السياق هو في تنفيره من هذا العدو؟ قال وما كنت متخذ المضلين عضدا، إذا كانت لله عز وجل وما كنت متخذ المضلين عضدا يعني كيف يعني أنا كيف أجعله يعني عضدا لي في خلق السماوات والأرض هو مضل؟ ما هو قبله يا شيخ قال ما أشهدتم خلق السماوات والأرض. بعدين هذا يعلم، أيوة هذا تعليل يعني، لماذا؟ كانوا يقول أنا لا، أنا لا يمكن أن أصنع ذلك لأن هذا حاله. نعم، أصلا أنا لا أتخذ أحد عدود، فكيف أتخذ وهو أشهد يعني يكون مضل هذا؟ أيوة، هذا قراءة الرفع الضم، الضم. ففي تنفير واضح لهم من هذا وتسفيه، فيه أشد التسفيه للكفر. طيب وعلى قراءته ما كنت بالفتح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا، لا ينبغي لك أن تتخذ. طيب ما قيمتها، ما دلالته على السياق بتنبيرهم وما كنت متخذ المضلين؟ احنا نقول الان مو بخبر، نقول هذا امر ما صح لك وما ينبغي لك. وما كنت مفتخ وما كنت يعني لو هؤلاء اتخذوا هذا الابليس ما كون يعدو لهم اتخذوه وليا فانت لا تتخذه. لا اسال انا او بعد كنت ما كنت شو يصير اكيد قلت جوا خلاص ايوه ما كنت ايه. او بعد كل هذه المؤكدات في الايتين تنفير منهم فهذا الحكم يكون حكم في اخر الايه. إيه بعد أن ذكر المؤكدات على الإنكار اتخذ إبليس وليا سيكون ذلك تصريحا أو لا ينبغي لك بعد أن ذكر هذا وتبين لك أن تتخذهم بعد ذلك عضبا. طيب ما يكون كلام عن المشركين ليس عن الإبليس ولا لا فيه. لا بس أنا الحين أتأمل بالسوء بنفسه وما كنت إيه هم الحين يقولون انه خبر بمعنى الامر صح او النهي يعني. بس انا اقول طيب هو الاسلوب وما كنت يعني انا ما زلت بنفسي حاجه وهي الباقي عليك انه هل هي فعلا امر خبر بمعنى الامر ولا ممكن تصير خبر اطعمني من اسمها ابن ادري ما ذكر خير او قرا يصيح رجال بس هذا سبعين ها سبعين ليس ال 10 من 10 يلعب كله راح في هذا ابن جرير يقول أيوة. وقد يحتمل أن يكون عناب المضلين الذين هم أتباع على الضلالة وأصحاب على غير هدى فيكون معنا مثلا وما كنت متخذ هؤلاء المشركين عضوا المضلين شو يصير عند يقول اتباع ابليس اتباع ابليس هم المضلين ايوه ولا المضلين مضلين ومضلين ابو جهل مثلا هو مضل ومضل يعني لا ينبغي لك ان تتخذ برضه ما زال لا ينبغي لا ينبغي لك أن تتخذ هؤلاء المضلين عضوا. خلونا نقف عليه بس الأسبوع القادم أو الدرس القادم حتى أشوف نراها جميعا. والله كنت أبي نخلص لا يعني بعده ولا نبدأ موضوع يعني زي بس يا الله. ما مشكلة. المجرمون ها؟ ليس المجرمون ايه يا فلان فك لنا هذا المجرمون كما يقول هذا تكفى تكفى سعودية تكفى دكتور يقول لما ترى بطلق الشيخ جاء بمثال قتل حيوان السعودي السبب خالد موجب هو يصير حلو ايه يريد التعليم من القرآن.